يقول أنا الآن أكتب إليكم قصتي وأنا على فراش الموت أنتظر. يقول أنتظر ماذا؟ أنتظر الموت. أتعرف ما الذي يحصل؟ إن الإيد أوله فضيحة وعار، وتمر به الأيام وهو على الفراش ملقى ربما شهور، ثم يبدأ بعد هذا تنهار قواه، ثم يصاب بشلل، شللا في الجسم لأن الفيروس يصيب المخ، وتمر به الأيام حتى يصير على الفراش ملقى لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه. رأيت؟ أين المتعة؟ أين الشهوة؟ أين السهرات؟ أين الفتيات؟ أين السفرات؟ كلها قد ذهبت. على الفراش لا يقرب منه أحب الناس إليه، كل الناس قد هربوا منه، يخافون أن ينتقل المرض إليهم، فإذا ذكروا فلان اسود وجه أبيه وأظلمت أمه وبكوا ودمعت أعينهم. ابنهم على الفراش ينتظر الموت، ثم تمر به الأيام فيذهب شيء من عقله. بعض الدعاة ذهبوا إلى بلد من البلاد، اسمعوا إلى هذه العبر، اسمعوا واعتبروا من غيركم. أحد الدعاة يحدثني عن مجموعة من الدعاة سافروا إلى أحد الدول الغربية، دولة غربية، فلما أتوا إلى مسجد من المساجد وأخذوا يصلون في المسجد، سألوا الإمام أتعرف أحد المسلمين حول المسجد وهو لا يصلي؟ فقال لهم نعم، أعرف رجل جار للمسجد وهو من إحدى الدول العربية بل الخليجية، مسلم لكنه لم يأتي إلى المسجد يوم من الأيام. قال لهم إنه من أغنى الأغنياء، ثري، عنده ملايين، فذهبوا إليه ربما يهديه الله. يقول الداعية فذهبنا إليه وطرقنا الباب، يقول فلم يأتي، استمر الواحد منا ويده على جرس الباب لعله يخرج. يقول انتظرنا مدة من الزمن حتى خرج عابس الوجه مكفهر. قال ماذا تريدون؟ قالوا بعد أن سلموا قالوا نحن إخوانك جئنا نزورك في الله. قال وإيش تريدون؟ قالوا نريد زيارتك، لا نريد إلا وجه الله. قالوا بعدين ماذا تريدون؟ قالوا نطلب منك أن تأتي معنا إلى المسجد. قال إن شاء الله إن شاء الله، اذهبوا إلى المسجد وأنا أدرككم. قالوا لا، انظر للداعية المصر، انظر للداعية النشيط ذو الهمة العالية. قالوا لا، لن نبرح هذا المكان حتى تأتي معنا. قال اذهبوا وبدلوا ملابسي وأتوضأ وآتيكم. قالوا نحن منتظرون. قال سبحان الله، أقول لكم آتي. قالوا لن نبرح عاكفين، لن نبرح هذا المكان حتى تأتينا. قال فذهب ورجع بعد قليل وقد بدل ملابسه وجاء متوضئا وذهب معهم إلى المسجد. قال أصلي وأرجع. فلما صلى قام أحد الدعاة، أيها الدعاة انظروا إلى الصادقين المخلصين، ما الذي يمنعكم عن هذا الفعل؟ اسمعوا للقصة فيها عبرة للجميع. يقول وبعد الصلاة جلس فسمع بعض الآيات والأحاديث وبعض العبر فجلس، كان يريد الذهاب ولكن الحديث الجميل أجلسه. وبعد أن أنهى الشيخ كلامه نظروا إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي، فجلس معهم. قال أين تذهبون وإلى أي مكان تغادرون؟ قالوا نحن نتجول في المساجد من مسجد إلى آخر ندعو إلى الله عز وجل. قال أنا سوف أذهب معكم، ما هي الشروط؟ قالوا لا شروط، تعال إنوي أن تذهب معنا وأتي معنا. وفعلا ذهب معهم. ومرت الأيام حتى صار هذا الضال قاسي القلب، حتى صار من الدعاة إلى الله عز وجل وسخر ملايينه كلها في الدعوة إلى الله. ومرت الأيام فقال للشيخ، قال يا شيخ أتذكر ذلك اليوم الذي أتيتم فيه إلى منزلي؟ قال نعم. قال أتدري ماذا كنت أفعل؟ قال لا، وما يدريني. قال كنت في ذلك اليوم قد ضاقت علي الدنيا جميعها ملايين، لكن الدنيا أظلمت تعاسح وهم وغم. أتدري ما كنت أصنع؟ قال لا. قال كنت واضعا كرسيا في إحدى الغرف، ووقفت على الكرسي وعلقت الحبل في السقف وربطت الحبل في عنقي. يقول فهممت بدفع الكرسي لأسقط. يقول فعلا دفعت الكرسي لكنه لم يسقط. يقول فسمعت الجرس، فقلت في نفسي هل أرد على الباب

فارس الرهان وليفوز بالجائزة، فقد هامت به ولا تستطيع له رد أي طلب، إنه فارس أحلامها الذي سوف يتزوج بها ورسمته في خيالها وتصورت أنه سوف يأتيها على فرس أبيض ليرحل بها من عالم الواقع إلى دنيا السعادة. أحلام وردية ينخدع بها كثير من الفتيات، وما علمت المسكينة أن المغازل ذئب يغري الفتاة بحيلة، وخرجت من غرفتها ولبست ملابسها والتقت مع صديقها، وكان الخروج الأخير الذي لم تعد من بعده، وتسللت من باب البيت وما هي إلا دقائق حتى جاء فارسها وأقبل عليها بسيارته الفخمة وانطلق بها كالرصاصة ليكون أول من يحضر صديقته، لأن في ناس قالوا نحن نجيب زملاء، كل واحد قال اللي يجيب الأول لا عجر له، فكل واحد راح يجيب صديقته طمعا في كسب الرهان. وفي منتصف الطريق ونظرا لسرعته العالية انحرفت السيارة لتصطدم بأحد الأعمدة الكهربائية، وما هي إلا لحظات حتى سكن كل شيء إلا المسجل الذي كان يسبح بالأغاني، والفتاة التي امتلأ قلبها حنانا وعطفا بالشاب المغامر ماتت، ومات هو بجوارها. وكانت النهاية المؤلمة والنهاية المحزنة. أحد الدعاة يحدث بنفسه يقول: كنت في أمريكا في إحدى المحاضرات، يقول في منتصف المحاضرة قام أحد الناس قطع علي حديثي، يقول اثنان من المسلمين معهم أمريكي ثالث، فقالوا لي: يا شيخ انتظر لقن فلان الشهادتين. فقلت: الله أكبر، يريد أن يسلم؟ قالوا: نعم. قال: نعم. يقول: فاقترب مني أمام الناس، فقال الشيخ للأمريكي، قال له: ما الذي حببك في الإسلام فأردت أن تدخله؟ لما تريد الدخول في الإسلام وأنت ترى المسلمين؟ فقال له: يا شيخ، أنا أملك ثروة هائلة وعندي شركات وعندي أموال، أنا مليونير، ولكني لم أشعر بالسعادة يوما من الأيام. يقول: وكان عندي موظف في شركتي هندي مسلم، يقول يعمل في الشركة عندي، يقول هذا موظف متواضع بسيط معاشه قليل، يقول الغريب كلما دخلت على هذا الموظف رأيته مبتسما، يقول وأنا صاحب الملايين لم أبتسم يوم من الأيام. قلت في نفسي: كيف هذا؟ أنا عندي الأموال وأنا صاحب الشركة والموظف الفقير يبتسم وأنا لا أبتسم. يقول: فجئته يوم من الأيام فقلت له: أريد الجلوس معك. قال: تفضل، الرئيس يجلس مع الموظف. فقلت له: أسألك سؤالا، لما أراك دائما ابتسام؟ لم أرك يوم من الأيام مهموم. فقال له: تعرف لما؟ قال: لما؟ قال: لأنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: وهل يعني أن المسلم طوال أيامه سعيد؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: لأننا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي حديث؟ أخبرني به. قال: حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: وما هو؟ قال: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال: فأمورنا كلها بين السراء والضراء، أما الضراء فهي صبر لله، وأما السراء فهو شكر لله، حياتنا كلها سعادة في سعادة. قال: أريد أن أدخل في هذا الدين. قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشيخ أمام الملأ وهو يتكلم بنفسه: فقلت له بعد هذا: اشهد الشهادتين. يقول: فلقنته. يقول: فقال أمام الملأ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ثم انفجر يبكي أمام الناس. قال: فجاء من عنده يريدون التخفيف عنه، فقلت لهم: دعوه دعوه يبكي. قال فلما انتهى من البكاء قلت له يا فلان ما الذي أبكاك ما الذي أبكاك؟ قال لي يا شيخ، قال والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات. أخي الكريم، هل التفت إلى زوجتك؟ هل نظرت إلى أولادك وأبنائك؟ هل فكرت في إخوانك وأخواتك؟ هل فكرت في من خلفت في البيت الآن وأنت تسمعني؟ كيف يقضون الأوقات؟ هل تعرف إلى أين يخرج الأبناء والبنات؟ على ما يسهرون؟ إنني أتعجب لما أعلم أن بعض الآباء لا يدري عن أبنائه وبناته، بل لا يعلم عن زوجته إلى أين تخرج. اسمع ما الذي حدث لهذه الفتاة. تقول عن نفسها، تقول كنت من عائلة معروفة وعائلة محترمة، تزوجت من أحسن الشباب. تقول حسدني الناس على زواجي، زواج ما في أحسن منه. تقول دللني زوجي وعشت معه أسعد حياة، حسدني الناس على هذه الحياة. اسمع ما الذي حدث وانظر لتلك المأساة. تقول مرت الأيام، حياة سعيدة، سرور وفرح. تقول نخرج ونتمتع في هذه الدنيا. تقول لم يمنعني يوم من الأيام من شيء طلبته، دلال وترف. تقول حتى جاء اليوم الذي تعلمت فيه شيئا يسمى الانترنت. سمعتم به؟ أظن أن بعض البيوت قد امتلأت بهذه الأمور. تقول فجاءني زوجي بالكمبيوتر بعد إلحاح شديد، تقول وعلمني على الانترنت، وكانت لي صاحبة تعلمني على كيفية استخدامه. تقول ومرت الأيام حتى تعلمت ما يسمى غرف المحادثة، الشات أو غيرها. تقول فبدأت أتحدث مع الناس، وزوجي يذهب للعمل وأجلس ساعات الصباح طولها وعرضها أمام الكمبيوتر عند الإنترنت. تقول وكنت امرأة صالحة، لم أكن أفعل شيئا من الحرام. تقول وكان أكثر حديث الناس في الإنترنت حديث ساقط ولا آبه به. تقول حتى التقيت بشاب في الإنترنت كان من أفضل الشباب خلقا. تقول فكان يحدثني وأحدثه. تقول كيف؟ بعض الأباء ما يدري أن بعض الغرف في الإنترنت صوت وصورة، تراه ويراها حتى ما تحتاج البنت تخرج من البيت. بعض الآن الغرف في الإنترنت تعرف ماذا فيها؟ مصيبة. أنا مرجع أن أفصل حتى البعض لا يستدل على الحرام. تقول وبعدها أخذت أتحدث مع الشاب كل يوم. تقول لم أفكر بالحرام يوما. تقول حتى تعلق قلبي به. تقول فبدأت المشاكل تظهر مع زوجي، ساعات طويلة على الإنترنت. تقول أحب زوجي وكان شابا من أجمل الشباب وأحسنهم. تقول ولكنني أحببت ذلك الشاب أيضا. تقول ومرت الأيام حتى بدأ يواعدني إن طلقني زوجي أن يتزوجني. تقول فظهرت المشاكل بيني وبين زوجي. تقول فأخذ الكمبيوتر وحرمني من الإنترنت. تقول فشك في بعد زمن، وأخذت أكلم صاحبي بالهاتف بعد أن أزال الإنترنت. تقول فشك زوجي بي. يقول ووضع جهاز تفنت على الهاتف. يقول وبعد أيام اكتشف الفضيحة وعلم بالأمر، فجاءني الرجل. تقول وكان من أطيب الناس. تقول لم يفضحني ولم يفعل في شيئا. تقول فجاءني ووضع المسجل وسمعت بالمحادثة. قلت له بعد أن بكيت وانهرت ماذا تريد؟ قال اذهبي إلى بيت أهلك واطلب الطلاق وسوف آتي وأطلقك، وأكان أمرا لم يحدث. تقول أحببته ولكن أحببت عشيقي أيضا. تقول وفعلا ذهبت وطلبت من أهلي أن يطلقوني من زوجي. تقول وفعلا دمرت بيتي بنفسي. تقول فبدأت أخرج مع العشيق، بدايته الإنترنت. يقول وبدأت أخرج معه وألتقي معه. تقول حتى بدأ يعاشرني، حتى بدأ يواقعني، حتى استمرت الفاحشة أياما وشهورا، وكلما كنت أقول له متى الزواج يقول لي حتى أكون نفسي، سوف آتي إليك غدا أو بعد غد. تقول حتى انقطع عني. في يوم من الأيام اتصلت عليه فقلت له يا فلان متى تأتي للزواج مني؟ قال أيتها الساقطة. قلت ماذا؟ قال أيتها الساقطة، أو تظنين أحدا يفكر بالزواج منك؟ قالت لما؟ قال من خانت مرة ربما تخون مرة أخرى. قال أنا شاب أستمتع بك أياما، لكن إذا فكرت في الزواج لن أبحث عنه في الإنترنت. الزواج أعرف طريقه، الصالحات أعرف طريقهن، أما أنت ساقطة أقضي معها بعض الوقت. تقول الشابة، تقول أنا الآن قد تجاوزت 30 من العمر، لم يقرب أحد لخطبتي ولا للزواج مني، ضاعت حياتي. تقول أفكر الآن بالانتحار. تقول ما أدري، أكتب الرسالة، فربما تصلكم وأنا منتحرة، وربما تسمعون حكايتي وأنا تحت التراب. فإن كنت قد مت فادعوا لي بالمغفرة، وإن كنت لازلت حية فادعوا الله لي بالهداية، ربما يهديني الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بدايتها الانترنت، ليس كل ما في الانترنت حرام، هناك أمور صالحة وهناك دعوة لله في الانترنت وطلب علم، ولكن انتبه واحرص على أولادك. يقول المحصب، يقول كانت عندي حلقة في إحدى المساجد، يقول ودخل علينا شاب، باختصار يقول دخل علينا شاب كان يجلس بيديه مصحف كأنه يريد الحضور معنا وكان مستحي. يقول فجئته يوما قلت له أتحب أن تشاركنا؟ قال أنا أحب القرآن، أتمنى أن أشارككم. يقول وفعلا دخل الشاب عمره 15 عاما، يقول فصار من أنشط الشباب في حفظ القرآن وصار من أفضلهم، تقدم في حفظ القرآن. يقول حتى جاء اليوم الذي بدأ يغيب. يقول فجئته يوما وتمشيت معه عند البحر، قلت له ما الذي جرى لك، ما الذي حدث؟ فقال الشاب إنه أبي. قال أبوك؟ قال نعم، أبي لا يحب الملتزمين، أبي لا يحب أهل القرآن. يقول يوم من الأيام علم، اكتشف أنني معكم في حلقات القرآن. تعرف ماذا صنع؟ يقول كنت على العشاء ودخل في ليلة من الليالي معبسا رجل عبوس مغضبا، يقول فدخل وجلس، يقول ولم يتجرأ أحد منا على الكلام كعادته. يقول فقال لي يا فلان سمعت أنك تمشي مع المطاوعة. فقلت له نعم يا أبي. يقول فإذا به يأخذ بريق الشاي، يقول فرماه في وجهي، عمره 15 عاما. يقول ولم أجد إلا حضن أمي تحتضنني. يقول مرت الأيام وأنا أصبر. يقول حتى جاءني اليوم الذي كنت فيه على العشاء، يقول للتو أردت الأكل، فقال لي فلان قم ولم تأكل معي يوم من الأيام على سفرة واحدة، قم. يقول فمشيت، يقول فلما مشيت دفعني، يقول سقطت على الأرض. يقول عمري 15 عاما. يقول وأنا أقول سوف أكبر يا أبي وسوف أرد لك الضربة ضربتين وسوف أفعل فيك كما تفعل في الآن. يقول فقلت له يا فلان هذا أبوك والبر مطلوب، مهما فعل الأب فإنه أب، مهما فعل فإن فضله كبير. يقول فصبرته وقلت له سوف أزور أباك غدا. يقول وفعلا جئت في اليوم الثاني، طرقت الباب، يقول فتح الباب أبوه. يقول لم أبدأ بالكلام حتى قال لي ربما أنت الذي تحفظ ولدي. قال له نعم. قال إن رأيت ابني معكم يوم من الأيام كسرت رجلك التي تمشي عليها. يقول فلما أردت الذهاب بصق في وجهي ثم ذهبت. يقول فقلت في نفسي لقد فعل برسولنا عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا، فصبر لست أفضل منه. يقول وفعلا انقطع خالي عن الحلقة، ومرت السنون ومرت الأعوام. يقول في ليلة من الليالي صليت العشاء، وبعد الصلاة جاءني رجل كبير، يقول فسلم علي نظرت، يقول فإذا هو أبو الشاب. يقول فنظرت الوجه تغير. يقول فقال لي أريد أن أجلس معك. قلت له كيف خالد؟ يقول فبكى. قال لي تعرف خالد؟ لقد تغير، تعرف على شلة من الشلل، أصبح لا يأتي إلينا إلا منتصف الليل، عيناه أصبحت حمراوتان، وجهه تغير، جسمه لقد صار نحيفا هزيلا مضطربا. يقول بدأ يرفع صوته علي، يقول أتصدق أنني يوم من الأيام لما بدأت أهدده حتى لا يذهب مع أصحاب السوء وقع في المخدرات والرذيلة، لما هددته تعرف ماذا فعل؟ قال ماذا صنع؟ يقول ضربني بيده. قال هل تصدق؟ ابني يضربني، ابني يضربني. يقول فلما انتهى من حديثه قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن يرجع معكم إلى الحلقات، أن يرجع معكم إلى تحفيظ القرآن. قلت له يا فلان هذا زرعك وهذا حصادك، اجني حصادك اليوم على ما زرعت يداك. في صباح ذلك اليوم وصل بلاغ إلى قسم الحوادث بالمرور عن وجود حادث مروري أدى إلى وفاة رجل وزوجته، وعلى الفور انتقل الضابط ومعه الجنود إلى مكان الحادث. وعندما وصلوا إلى الموقع وجدوا الحادث في سفح أحد الجسور عن مستوى الأرض، مرتفع عن مستوى الأرض ويصعب النزول إليه،